السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستن بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وجمعكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو يوم الجمعة، هذا موعدنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون يتنافسون في يوم الجمعة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنات الصالحات المحبات لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسن في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمنون والمؤمنات يتنافسون ويتسابقون رغبة في صلاة الله جل وعلا عليهم. رب العالمين الذي يصلي وملائكته على نبينا صلى الله عليه وسلم، ورغبنا وأمرنا بالصلاة والسلام عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وصلاة من العبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الله الكريم الجواد بها في الملأ الأعلى على عبده 10 صلوات. صلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تفريج لهمومنا وتكفير لذنوبنا وكفاية لهمومنا وزوال لغمومنا، إن الهموم لتزول بكثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا موعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. اخترنا هذه الساعة بعد العصر في يوم الجمعة لعلنا نصيب ساعة الإجابة التي نكون فيها في طاعة، فلا يسأل أحد منا ربه شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. فنسأل الله أن يبلغ صلاتنا وسلامنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلها الكريم الجواد سببا لتكفير ذنوبنا وكفاية همومنا وزوال همومنا، إن ربنا كريم جواد هو ولي ذلك والقادر عليه. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك ترى في هذه الدقائق، كلما سمعت اسمه أو وصفه صلى الله عليه وسلم ونحن نتكلم عن خلقه وعن خلقه صلى الله عليه وسلم، فلا تبخل على نفسك بهذا الفضل، لا تبخل على نفسك بهذا الأجر العظيم. صلي وسلم وكرر وزد وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله يذكر خلق وأخلاق سيد الأولين والآخرين، قدوتنا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم. وصلنا للباب الثامن في كتاب الشمائل، وهو يتكلم عن لباس رسول الله، ما الذي كان يلبسه. كل محب يريد أن يعرف الثياب التي كان يحبها حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعرف كل دقيقة، كل صغيرة وكبيرة عنه، كيف لا، وهو أحب الخلق إليه، أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. نسأل الله أن يجمعنا به في الآخرة كما آمنا به ولم نرى، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ونسأل الله كما آمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم ولم نرى، ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الكلام عن ثياب ولباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في الثياب التي يرتديها الإنسان أن الأمر واسع وسهل وميسور بإذن الله. الأصل في الثياب الإباحة، الأصل في الثياب الإباحة، إلا بعض الثياب التي طرأ عليها سبب ذكره الشرع. يعني الأصل في الثياب أنها مما أباحه الله وجعله سترة لبني آدم، للرجل وللمرأة، دفئا وزينة وسترا لعورته إلى غير ذلك. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ الأصل في الثياب الإباحة، لكن هناك بعض الثياب أو بعض الأمور إذا دخلت في الثياب، في ثوب الرجل أو المرأة، صارت يعني محرمة، لا لحرمة الثياب لكن لهذا السبب الذي طرأ عليها. فمثلا على سبيل المثال، يعني في ثياب الرجل، الرجل حرم عليه الشرع أن يلبس الحرير وأن يلبس الذهب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وفي يديه، في إحدى يديه حرير، الكلام هنا عن الحرير الطبيعي، وذهب، وقال هذان حرام على رجال أمتي حل لنسائها. حلال للنساء الحرير والذهب، ولكن رب العالمين نهى الرجال عن لبس الذهب ولبس الحرير. فالأصل في الثياب الإباحة، والأمر سهل والأمر واسع والأمر ميسور، لكن إذا طرأ عليها سبب من أسباب التحريم كانت محرمة لغيرها لا لذاتها، كهذا المثال الذي ضربناه. أيضا مثلا نهى الشرع أن يتشبه الرجل في ثيابه بثياب النساء، ونهى المرأة أنها تتشبه في ثيابها بثياب الرجال، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء في ذلك أحاديث فيها كثير من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الثياب التي تكشف العورة، سواء كان بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة، أو تحجم عورة الرجل أو تحجم عورة المرأة، هذه نهى الشرع عنها. مثلا ثياب الرجل نهى الشرع عن الإسبال وإطالة الثوب، سواء كان إزارا أو قميصا أو غير ذلك، أسفل الكعبين، فنهى الشرع عن ذلك. مثلا في ثياب المرأة هي منهية شرعا عن ارتداء الثياب التي تخالف شروط الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي للمرأة ينبغي أن يكون فضفاضا واسعا يستر، لا يشف عن بدنها، لا يحجم بدنها. فأما الثياب التي تشف عن بدن المرأة أو تحجم جسم المرأة فهذه نهى عنها الشرع، إلى غير ذلك من الأمور. لكن الأصل في الثياب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا والبسوا، وكلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف أو مخيلة. طالما أن ما فيش إسراف، ما فيش مخيلة، ما فيش سبب من أسباب التي نهى الشرع عنها تعلقت بهذه الثياب، فالأصل فيها الإباحة. فالآن نتكلم عن ثياب من؟ عن ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي وسلم وزد وبارك عليه. الباب فيه 17 حديثا فيها وصف لثياب النبي صلى الله عليه وسلم، فنمر على الحديث ونبين المعاني الغامضة في الحديث. يقول الإمام الترمذي رحمة الله عليه في الحديث الأول قال: حدثنا، وهو حديث صحيح، محمد ابن حميد الرازي قال: حدثنا الفضل ابن موسى وأبو تميلة وزيد ابن حباب عن عبد المؤمن ابن خالد عن عبد بريدة عن أم سلمة. أم سلمة زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، أم من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس كما يلبس قومه، لكن كان أحب الثياب إليه كما تقول أم سلمة رضي الله عنها: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. القميص اللي هو الآن هذه الثياب التي هي معروفة الآن بالجلابية عند الرجال، هذا القميص، لأنه سهل في ارتدائه، أستر للبدن، سهل في خلعه وفي ارتدائه، كان يحبه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الأول، أم سلمة رضي الله عنها تقول: كان أحب الثياب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، هذه الثياب كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني وهو حديث أيضا صحيح وأيضا نفس حديث أم سلمة لكن من طريق أخرى، قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أيضا قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. الحديث الثالث قال: حدثنا زياد ابن أيوب البغدادي قال: حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن ابن خالد عن عبد الله ابن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص، اللي هو معروف عندنا الآن بالجلابية يرتديها الرجال. حديث آخر، الحديث الرابع لكنه حديث ضعيف لا يثبت، لكن نقرأه لأننا نمر على جميع حديث الكتاب. قال: حدثنا عبد الله بن محمد ابن الحجاج قال: حدثنا معاذ ابن هشام قال: حدثني أبي عن بديل، يعني أبي ابن ميسرة العقيلي، قال: عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، يعني هذا الكم إلى الرسغ، الرسغ هو المفصل الذي بين الكف والساعد، المكان ده اسمه الساعد، وهذا هو الكف، هذا المكان المفصل الذي بين الكف وبين الرسغ يسمى الذي بين الساعد وبين الكف يسمى الرسغ، كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان صلى الله عليه وسلم. حديث آخر، حديث صحيح، قال الإمام الترمذي: حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير عن عروة ابن عبد الله ابن قشير عن معاوية ابن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، الرهط الجماعة من 3 إلى 9، يعني جيه هو ومجموعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة، من قبيلة مزينة، لنبايعه نعاهده على الالتزام ونصرة الدين صلى الله عليه وسلم، وإن قميصه لمطلق، مطلق أو قال زر قميصي مطلق، يعني إما إن هذا الزر مفتوح أو سقط وليس له زر صلى الله عليه وسلم، يعني كان هذا المكان مفتوح عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق، أو قال أو زر قميصه مطلق، فأدخلت يدي في جيبي، الجيب اللي هو المكان ده اسمه جيب القميص، مش الجيب اللي احنا بنعرفه، لا، الجيب اللي هو ايه على جيوبهن، اللي الجيب الثياب اللي هي بتكون المكان الذي يحيط بالرقبة، فهذا المكان كان مفتوح. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه صلى الله عليه وسلم فمسست الخاتم، احنا تكلمنا قبل ذلك عن خاتم النبوة عند نبينا صلى الله عليه وسلم. حديث آخر قال الترمذي رحمه الله وهو حديث صحيح، حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد ابن الفضل قال حدثنا حماد ابن سلمة عن حبيب ابن الشهيد عن الحسن عن أنس ابن مالك، أنس ابن مالك أبو حمزة خادم نبينا صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة ابن زيد، أسامة ابن زيد الحب ابن الحب، أسامة ابن زيد ابن حارثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من البيت وهو يتكئ عليه، عليه ثوب قطري قد توشح به، توشح به يعني جعله على عاتقيه من الخلف هكذا صلى الله عليه وسلم، ثوب قطري يعني ثوب فيه مصنوع من القطن أو الكتان، فيه ليس لونا واحدا إنما فيه أقلام يعني حمر و سود أو غير ذلك، كان يصنع في اليمن أو في البحرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على أسامة ابن زيد قال وقد قال وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم، صلى بهم يعني صلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم. قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس، أنت سمعت الحديث الفلاني؟ فقلت حدثنا حماد بن سلمة لسه هيقول الحديث، فقال له يعني يحيى لو كان من كتابك يعني لو تجيب الكتاب اللي انت سجلت فيه الحديث، فقام لياتي بالكتاب فامسكه من ثيابه وقال امله عليه اني لا امن ان القاك، يعني بعد ذلك فاملاه عليه من حفظي ثم دخل واتى بالكتاب ثم املاه عليه، يعني كان العلماء رضي الله عنهم حريصين اشد الحرص على حفظ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اطاق ان هو ينتظر حتى يذهب وياتي بالكتاب ويرجع، انما قال امله عليه فاني لا يعني لا لا لا, لا يضمن انه يلقاه بعد ذلك. حديث اخر حديث صحيح قال الترمذي رحمه الله حدثنا سويد ابن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك رحمه الله عن سعيد ابن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري صاحب من؟ أبي سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو سعيد يقول الخدري يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، لو اشترى ثوب جديد كان رسول الله، خلي بالك عشان تعمل هذه السنة سنة عظيمة وفيها أجر كبير جدا يغفل عنها الكثير منا، قال كان رسول الله القائل من؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يذكر لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا جديدا ماذا يصنع صلى الله عليه وسلم؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، يقول يعني وهو في الدعاء يقول هذه العمامة أو هذا الثوب أو هذا القميص اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. سبحان الله، ممكن الإنسان الذي لا يتأمل كثيرا في هذا الكلام يقول ما هذا الكلام، لا هذا اعتراف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت كل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد نتابع ونأسف لهذا الانقطاع. كنا مع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، إذا رزقه الله جل وعلا ثوبا جديدا، فكان من اعترافه صلى الله عليه وسلم بنعمة ربه جل وعلا، وهذا ينبغي أن يتعوده كل مسلم مع كل نعمة يجدد الشكر، الشكر النعمة يحفظها ويطلب غيرها، الشكر حفظ للموجود وطلب للمفقود، لئن شكرتم لأزيدنكم، الزيادة معناها أن يحفظ الله عليك النعمة الموجودة ويأتيك بالزيادة عليها. ف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استجد ثوبا يقول صلى الله عليه وسلم ويسميه باسم اللهم لك الحمد أن كسوتني، يعني كسوتني هذه الإمامة أو هذا القميص وأسألك خيره، يعني يسأل الله جل وعلا إذا كان هذا الثوب للدفء أو للسترة أو لغير ذلك من الفوائد أن يبارك له فيه وأن يكتب له خير هذا الثوب. قال أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. إيه شر ما صنع له؟ ممكن بعض الثياب، مش ممكن بعض الثياب تكون سبب في تكبر الإنسان على غيره من الناس. أجل أجل، فيستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خير الهدي، هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، يستعيذ بالله من شر ما يجلبه هذا الثوب ويسأل الله خير هذا الثوب، وهكذا مع كل نعمة كان يفعل صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث آخر، قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس ابن مالك قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة، كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. الحبرة ثياب تصنع من القطن ولا تكون لونا واحدا كما ذكرنا، إنما تكون فيها بعض الخطوط تصنع في اليمن أو في غيرها من الدول، ولكن كان أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم القميص، وكان أحب الألوان إليه صلى الله عليه وسلم البيض من الثياب، اللون الأبيض صلى الله عليه وآله وسلم يفضلها على غير هذا اللون، كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث آخر، قال حدثنا محمد ابن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، ساقي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه إلى نصف الساقين لا يسبله ولا يرسله، فساقيه يظهر بعضها صلى الله عليه وسلم، قال كأني أنظر إلى بريق ساقيه صلى الله عليه وسلم، وذكرنا قبل ذلك لون بشرته صلى الله عليه وسلم وأنه أبيض مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم. حديث آخر، قال حدثنا علي ابن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب، البراء بن عازب صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا قبل ذلك إن الحلة الثياب التي تكون من قطعتين إزار ورداء، هكذا يقال لها حلة، اللي في الجزء الأعلى رداء واللي في الجزء الأسفل إزار، إذا كان مع بعضها يعني من قماشة واحدة أو من قطع يعني متماثلة فيقال لها حلة. طبعا قال حمراء، وقلنا ان المنهي عنه بالنسبة للرجال الاحمر الخالص الذي لا يخالطه غيره من الالوان، لكن هذه يغلب عليها اللون الاحمر لكن فيها الوان اخرى. حديث اخر، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا عبيد الله ابن اياد عن ابيه عن ابي رمثة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. بردان أخضران، الخضرة هنا أيضا ليست خالصة وإنما يعني فيها غيرها لكن غلب عليها اللون الأخضر. حديث آخر لكنه حديث ضعيف لا يثبت، قال حدثنا عبيد بن حميد حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته، يعني ثياب كأنها كانت قديمة وكان مسها زعفران لكن أزال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث لا يثبت كما ذكرنا. حديث آخر، قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا بشر ابن المفضل عن عبد الله ابن عثمان ابن خثيم عن سعيد ابن جبير تلميذ عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض، اللون الأبيض في الثياب، عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، كما قلنا أحب الألوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللون الأبيض. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حديب ابن أبي ثابت عن ميمون عن أبي شبيب عن سمرة ابن جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر ثيابكم وأطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. حديث آخر قال حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وزوجة نبينا صلى الله عليه وسلم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء الصبح بدري وعليه مرط من شعر أسود. العباءة التي يلتحف بها الأئمة الآن أو الأزاهرة أو الكبار في السن التي تصنع من الصوف على عاتقيه صلى الله عليه وسلم لونها أسود. حديث أخير في الباب قال حدثنا وهو صحيح أيضا يوسف ابن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة ابن المغيرة ابن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. الجبة العباءة التي يرتدي أيضا الأزاهرة الآن كمها يعني ضيق ارتداها صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن الأمر في الثياب أمر واسع، وطالما أنه لم يعني يخالطها شيء مما نهى عنه الشرع ذكرنا أمثلة على ذلك، وهذا أحب الثياب إلى رسول هذه أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.